تغتسل إذا مضى غالب الحيض 6 أو 7 وتقضي الصيام، وفي الشهر الرابع تغتسل إذا انقضى غالب الحيض وهو 6 أيام أو 7 أيام. فتقدم مما سبق أن الحائض المبتدأة التي لم ينزل منها حيض، التي لم ينزل مع الحيض استحاضة، حكمها كحكم المستحاضة التي كحكمها كحكم التي لم تميز الدم في الحالة الثالثة، إلا أن الفرق بينهما أنه في الحالة الأولى تغتسل إذا انقطع عنها الحيض، وفي الحالة الثالثة غالب الحيض. ففي الحالة الأولى تغتسل إذا انقطع عنها الحيض فيما تكرر، يعني في الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى. أما الحالة الثانية فإنها تغتسل إذا مضى غالب الحيض. أما الحالة الثانية فحكمها كحكم النساء المعتادة في الحيض، إذا انقطع حيضها تغتسل بعد غالب الحيض، تفعل ذلك بدون تكرار. فالحالة الثانية لا تجلس في غالب الحيض وإنما من قطاع دم الحيض لأنها متميز عندها. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. النساء التي ينزل عليهن الحيض ينقسمن إلى قسمين: القسم الأول أن تكون مبتدأة لهذا الحيض، أي أول مرة ينزل عليها الحيض، وسبق أن لها 3 حالات. والقسم الثاني المرأة المعتادة للحيض. المراد بالمعتادة المعتادة للحيض ما توفر فيه 3 شروط: أن تكون عالمة بعدده وموضعه، وتكرر عليها الحيض 3 مرات فصاعدا. وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا القسم بقوله: والمستحاضة المعتادة، أي المرأة التي نزل عليها الحيض وهو متكرر، سبق لها نزل عليها، ولكن أصيبت بمرض الاستحاضة، فما حكم ذلك؟ قال: المستحاضة المعتادة ولو مميزة، أي للدم، تعرف أن هذا أسود وهو الحيض، وتعرف أن هذا أحمر وهو الاستحاضة، كم يوم تجلس الحيض؟ قال: تجلس عادتها، يعني تنظر إلى الشهر السابق، كم يوم حاضت قبل أن ينزل عليها مرض الاستحاضة، فتجلس مقدار ما جلسته في الشهر الماضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. ومن باب أولى إذا كان الدم غير متميز هل هو حيض أو استحاضة تجلس عادتها، لذلك قال: ولو مميزة. والأصل أن المرأة لا ينزل عليها الاستحاضة، وإنما حيض أسود ينزل ثم ينقطع، فالحكم في هذا إذا لم تكن مريضة بالاستحاضة، إذا انقطع الدم ولم يجاوز أكثره 15 يوما فإنها تصوم وتصلي. والمرأة التي تصاب بمرض الاستحاضة ليس عددهن كثيرا، ولكن يشكل عليهن في المسألة، وهذه المسألة وهي نزول الاستحاضة على الحائض المعتادة هو غالب أسئلة النساء. فإذا سألت امرأة وقالت: إنني أحيض ونزل علي دم أحمر، أو قالت: نزل علي دم وأنا لا أميز الحيض من الاستحاضة، كم أمكث؟ تقول: أمكثي عادة الشهر الماضي، كم عادتك؟ 5 أيام، تجلسين 5 أيام. وإذا كانت عادتك في الشهر الماضي 5 أيام والذي قبله 6 والذي قبله 7، تجلس الشهر الماضي أقرب شهر. ولما كان هذا هو الحكم الأصلي في هذه المسألة، فرع بعد ذلك المصنف رحمه الله 4 مسائل في النسيان، في نسيان عادتها المسألة الأولى أشار إليها بقوله وإن نسيتها، وإن نسيتها أي نسيت المستحاضة المعتادة حيضها سواء موضعه أو عدده. قال يعني لو قالت المرأة أنا نسيت كم عدد الأيام التي أحيضها، قال عملت بالتمييز الصالح. والمراد بالتمييز الصالح أي الذي يعرف فيه الحيض من الاستحاضة، الحيض أسود وهذا أحمر. فإذا قالت أنا نسيت حيضتي ولا وأنا أعرف أن الذي ينزل الآن لون أسود ثم بعد ساعة توقف ونزل أحمر ولي 5 أيام، نقول صومي وصلي بعد توقف دم الحيض وهو الأسود. والمسألة الثانية أشر إليه بقوله فإن لم يكن لها تمييز صالح، يعني إذا نسيت عادتها ولم يكن لها تمييز، ما تعرف الحيض من الاستحاضة، التبس عليها الأمر. قال فغالب الحيض، يعني تجلس غالب ما يجلسه النساء من الحيض، وهو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم تحيض في علم الله 6 أيام أو 7. مثال ذلك لو قالت المرأة أنا لي 10 سنوات ينزل علي الحيض ثم مرضت هذا الشهر بمرض الاستحاضة وأنا نسيت كم عدد الأيام التي كنت أحيضها ولا أعلم كم عددها ولا أعلم عن اللون التبس علي، نقول اجلسي 6 أيام أو 7 أيام. المسألة الثالثة إذا نسيت، قال المصنف كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، يعني إذا نسيت عادتها ولم يكن لها تمييز صالح ولكنها تعلم موضعه من الشهر في أوله أو في نصفه أو في آخره، لكن نسيت عدده، فالحكم غالب الحيض. لذلك المصنف رحمه الله جعل هذه المسألة بها وهو يريد حكما جديدا. مثال ذلك لو قالت امرأة أنا لي 5 سنوات أحيض ثم نطي، لكن أنا أعرف أن حيضتي تأتيني في أول الشهر، نقول تحيضي غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. المسألة الرابعة عكس المسألة الثالثة، لو قالت أنا أعلم عدد حيضتي وهو 10 أيام لكني نسيت هل هي أول الشهر أو نصف الشهر أو آخر الشهر، قال المصنف وإن علمت عدده أي عدد الحيض ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه، يعني لو قالت أنا أعلم أن موضعه نصف الشهر، قال جلستها أي عادتها من أوله يعني من أول الشهر. فلو قالت نسيت عادتي وليس فيه تمييز لكن أعلم أنها 10 أيام وهذه 10 أيام في نصفه لكن نزل عليه الآن مرض الاستحاضة، على قول المصنف رحمه الله تجلس من أول الشهر، تجلس من أول الشهر يوما وليلة ثم تغتسل، ثم بعد ذلك إذا انقطع عنها الدم تغتسل مرة أخرى وتقضي ما وجب فيه. لذلك قال كمن لا عادة لها، يعني كالمبتدأ في الحالة الثالثة التي سبقت من حالات المبتدأ التي لا عادة لها، يعني أول مرة ينزل عليها الدم ولا تمييز ولم تكن ميزة للدم، فالحكم أن تجلس أوله ثم بعد يوم وليلة نقل الطهر تغتسل، فإذا طهرت تغتسل مرة أخرى وهكذا. والراجح في هذه المسألة أنها إذا علمت عدده ولكن نسيت موضعه أنها لا تكون كالمبتدأ، وإنما تجلس على قول بعض أهل العلم نصف الشهر من تجلس من نصف الشهر عادتها، فإذا قالت أنا أعلم أنها 7 أيام لكن لا أعلم متى هي، أقول تجلس نصف الشهر 10 أيام مثلا. ولا نقول كما قال مصنف تغتسل بعد يوم وليلة وتصوم وتصلي، ثم إذا انقطع تغتسل مرة أخرى وتقضي ما وجب بعد الغسل الأول. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلست. النساء المعتادات للحيض أي غير المبتدآت ينقسم حيضها إلى 3 أقسام. القسم الأول أن تكون عادتها ثابتة مثل 5 أيام من كل شهر، ولا تزيد حيضتها عن أكثر الحيض ولا عن أقله، فهذا حكمه متى ما انقطع الحيض تغتسل ثم تقضي ما وجب. الحالة الثانية إذا كان ينزل مع حيضها استحاضة، وهذا سبق التفصيل فيها. الحالة الثالثة إذا كان الحيض ليس فيه استحاضة ولكنه لم يثبت على حاله في العدد أو الموضع، وهذا ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول إذا زاد الحيض عن عادتها ولم يصل إلى أكثر الحيض، وأكثر الحيض كما سبق 15 يوما. وإلى هذا القسم أشار المصنف رحمه الله بقوله ومن زادت، أي والمرأة المعتادة التي لا ينزل مع دمها استحاضة وتغير عدد أيام نزوله. قال ومن زادت عادتها أي ما اعتادت عليه من الحيض الحكم فما تكرر 3 حيض، يعني إذا كانت حيضتها المعتادة 5 أيام ثم زادت عادتها في الشهر الأول 6 أيام وفي الشهر الثاني أصبح 7 أيام وفي الشهر الثالث أصبح 8 أيام، نعمل هنا أمرين. الأمر الأول إذا مضى يوم وليلة تغتسل، ثم بعد ذلك إذا طهرت في الشهر الأول تغتسل منه، وفي الشهر الثاني كذلك تغتسل مرتين، وفي الشهر الثالث تغتسل مرتين. والأمر الثاني تنظر ما هو الأقل في عادتها في 3 أشهر، وهو المتكرر وفي المثال السابق هو 6 أيام، فتكون عادتها في الشهر الرابع والخامس والسادس وما بعده 6 أيام. والقول الراجح ما دام أن عدتها تغيرت فننظر إلى التمييز، فإذا كانت تعرف الدم الأسود إذا توقف عنها تصلي وتصوم بشرط ألا يجاوز ذلك الأسود 15 يوما. والقسم الثاني أشار إليه بقوله أو تقدمت، يعني تقدمت عادتها، مثل ينزل عليها الحيض 5 أيام ونزول الحيض عليها في اليوم 20 من كل شهر، لكن في هذا الشهر تقدمت فنزل عليها الحيض في اليوم 10. على قول المصنف رحمه الله يكون حكمها كمن زادت عادتها ما تكرر 3 فهو حيض على التفصيل السابق. قال أو تأخرت، مثل كانت عادتها تأتيها في اليوم الأول من كل شهر ثم تأخرت في هذا الشهر ونزل عليها الحيض في اليوم 20 ونفس عادتها 5 أيام، على قول المصنف رحمه الله لما تأخرت ونزل عليها الحيض في اليوم 20 إذا مضى يوم وليلة تغتسل، ثم بعد ذلك إذا طهرت بعد 5 أيام تغتسل مرة أخرى وتقضي ما وجب فيه. ذلك قال رحمه الله عن الأقسام 3 فما تكرر 3 حيض. وأشار إلى القسم الرابع بقوله ما نقص عن عادتها طهر، مثال ذلك لو كانت عادتها 10 أيام ثم في هذا الشهر نقصت وأصبحت 8 أيام، فإذا طهرت في اليوم 8 ما بعده طهر، تصوم وتصلي، لقوله سبحانه ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله. وما عاد فيها يعني وإذا عاد الحيض في زمن الطهر جلسته. مثال ذلك لو كانت عدتها 10 أيام وفي هذا الشهر نقصت عادتها فأصبحت 6 أيام، إذا طهرت بعد 6 أيام تصوم وتصلي، فلو عاودها الدم في اليوم 8 وهو زمن عادتها في الشهور السابقة، قال وما عاد فيها أي في عادتها في الشهور السابقة جلسته أي فهو حيض. فإذا عاد لها الدم في اليوم 8 إلى 10 نقول هذا حيض. وعلامة طهر المرأة أمران، الأمر الأول نزول القصة البيضاء وهو لون سائل أبيض قريب من المني، إذا نزل بعد حيض المرأة معناها أنها طهرت، وهذه القصة لا تنزل على جميع النساء، ومنهن من تنزل عليها في بعض الشهور ومنهن من تنزل عليها في جميع الشهور. والعلامة الثانية للطهر هو النشوف، أي أن ينشف فرج المرأة من ذلك الدم، والسبيل معرفة ذلك أن تأخذ قطنة مثلا، قطنة أو منديلا، فتضعه في فرجها ثم تخرجه، فإذا لم يظهر منها شيء فهذا علامة أنها طاهرة. قد كان الصحابيات رضي الله عنهن يأتينا إلى عائشة بالقطنة لتنظر هل طهر، لينظرن هل طهرن أم لا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.